بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الثالث من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب السنة للإمام البربهاري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله. كبار عندك ولا كبيرة؟ نعم. وكذلك كل بدعة محدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه بشيء ولا تكثر عليه شيئا فتسقط في النار. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد حقيقة يعني هذه الفقرة رقم 8 يعني هذه قاعدة عظيمة جدا وأصل من أصول أهل السنة والجماعة في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أو في الاتباع واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو في التزام يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتزام الجماعة ومعرفة الجماعة. فهذا أقول يعني هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله هذا أصل يعني أصله أهل السنة والجماعة والعلماء يعني جميعا رحمة الله عليهم، وهو قوله فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك في أي زمان كان، لأنه كما قلنا وكما سبق يعني أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على إيش؟ على المحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين السنن وبينت السنن جميعا وبينت الآثار، فالحق والميزان الذي نستطيع أن نزن به أقوال الناس وأفعال الناس في أي زمان ومهما كان القائل وأيا كان القائل أقول الميزان يعني أمره هين ويعني عندنا فيه معرفة وعندنا فيه البيان من الله سبحانه وتعالى ومن رسول صلى الله عليه وسلم. يقول فلا تعجلا يعني لا تستعجل بأخذ كلام أهل زمانك من أهل العلم وغيرهم ولا تدخلن في شيء منه من الأقوال من هذه الأقوال إن كانت يعني تؤدي أو إن كانت تقتضي أفعالا أو تقتضي عبادة وطاعة لله عز وجل لا تدخل في شيء منها حتى تسأل أي تسأل نفسك وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الفعل وهذا الكلام وهذا المذهب وهذا الذي يراد أن يدان الله سبحانه وتعالى به هل تكلم به الصحابة هل فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أحد من العلماء من التابعين ممن تبع أو كان على كان متتبعا ومقتفيا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به أيا كان القائل ولا تجاوزه ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار، لأن المجاوزة واختيار غير الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم قطعا ما هو إلا ابتداع في دين الله عز وجل وإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني كما ذكرنا كثير جدا من أهل العلم يعني ذكروا هذه القواعد وذكروا هذه الأمور، وأظن ذكرنا نحن قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأنه ذكر أن الصحابة جميعا هو والصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هما قطعا هم الميزان الذي نستطيع أن نزن به الأفعال والأقوال، بقوله رضي الله تعالى عنه قال إنما أنا متبع ولست بإيش بمبتدع. ما هي ابتداع؟ يعني حتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس لأحد في دين الله عز وجل أن يبتدع أو أن يحدث شيئا لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه طبعا إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة له قول يعني في هذا يساوي هذا القول، يقول أصول السنة عندنا يعني الأصول أو الأصل العظيم الذي نستطيع أن نضبط به أقوالنا وأفعالنا لتوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوافق الجماعة. يقول أصول السنة عن التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء وترك البدع وكل بدعة ضلالة. وتعرفون فعل عبد الله بن مسعود لما جاءه أبو موسى الأشعري عندما رأى القوم في المسجد يعني يذكرون الله سبحانه وتعالى أو يعني يسبحون ويهللون ويذكرون، أيضا حمل أو يعني حمل أولئك الناس ودعا أولئك الناس أن يعرضوا فعلهم وأن يعرضوا أقوالهم على أفعال من؟ على أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر يعني قال يعني والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مقتحم باب إيش؟ باب ضلالة. ما في أحد أمرين، إما أن تكونوا في أفعالكم هذه موافقين لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو أنكم قد ابتدعتم واقتحمتم باب ضلالة وباب شر والعياذ بالله. فالابتداع لا شك يعني كما قلنا هو شر عظيم. وكيف نعرف أن هذا الأمر أو هذا الفعل أو هذا القول أنه من البدع ومن الإحداث في دين الله عز وجل؟ بمعرفة أو بعرض هذا القول أو الفعل على من؟ على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل فعلوه وهل يعني قالوا به وهل تكلموا به؟ فإن كانوا قد فعلوه وتكلموا به فنفعل وندخل على اطمئنان أننا على الجماعة، وإلا فنقف. أقول إن كانوا على أن كان الأمر أو الفعل أو القول مخالفا لما كانوا عليه نبتعد ونجتنب، لأن ذلك من أمور الضلالة والعياذ بالله والابتداع. وتعرفون أو تذكرون يعني اللي قرأنا يعني في الشريعة للآجري رحمة الله عليه لما أورد قصة الشيخ الذي كان أظن من أهل الشام من المصيصة، ودخل على الواثق وأعلن عقيدته في القرآن وخالف المعتزلة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في هذا الأمر العظيم، ثم تعرفون أنه قد أخذ وسجن وحبس أياما، ثم يعني دعا الواثق إيش قال يعني علي بالشيخ. فلما دخل عليه ذلك الشيخ، تعرفون الدولة كانت لمن؟ كانت للمعتزلة قبحهم الله، ومن عهد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، يعني هذه العصور الثلاث من عصور خلفاء بني العباس كانت الدولة للمعتزلة وكانت العقيدة عقيدة الاعتزال. فهذا الشيخ أعلن في المسجد الجامع عقيدة أهل السنة والجماعة ورد وأنكر بدعة الاعتزال، فسجن ثم أمر به فجيء به بين يدي الواثق. فيعني قطعا دعا الواثق المناظرة أن تعقد المناظرة بين يعني هذا الشيخ وبين ابن أبي دؤاد. فقال ابن أبي دؤاد تسأل أم أسأل أو هو الذي عرض الله أعلم ما أذكر الآن. الشاهد أنه جعل السؤال أولا لمن؟ للشيخ يسأل ابن أبي دؤاد. فسأل فقال له هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه وتحمل الناس عليه، طبعا كانوا يدعون الناس جميعا إلى إيش؟ إلى عقيدتهم وإلى القول بخلق القرآن. فقال هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه وتحمل الناس عليه أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يدعو إليه؟ إيش الجواب؟ قطعا لم يدعو، لأنه قال دعا الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب بإيش؟ يعني يطلب بالدليل والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله ثانية قال هذا الذي تدعو الناس إليه أشيء دعا إليه أبو بكر الصديق أم لم يدعو إليه؟ طبعا إيش الجواب؟ لم يدعو إليه. ثم يعني ثلث بمن؟ بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى، ثم بعثمان، ثم بعلي. قطعا كل هذا يريد إيش؟ يعرض هذا الفعل وهذا الأمر الذي كانوا يعرضونه ويمتحنون الناس فيه ويأمرون الناس به، يعرضه على فعل من؟ على فعل الصحابة. هذا الأصل العظيم من أصول الدين ومن أصول التمسك بالسنة ومن أصول اجتناب والبعد عن إيش؟ عن البدعة. ثم قال فشيء لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يدعو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وأنت تدعو الناس إليه وتحمل الناس عليه، إن كان قد وسعهم. ثم سأله أيضا يعني هل علموه أم جهلوه؟ طبعا إيش راح يقول؟ يقول علمه، لأنه إذا زعم أنهم جهلوا أمرا فكيف يعني يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم؟ فقال بل علمه. قال سكتوا عنه. قال ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان الرسول قد علم وسكت فيسعك ما وسع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعك ما وسع من؟ ويسعك ما وسع عمر، وهكذا. فأقام عليه الحجة. ويقول يعني هذه المناظرة أو هذه المناقشة مع كثرة المناقشات بين المعتزلة وبين أمة السنة والجماعة، إلا أن هذه كانت يعني النهاية أو نهاية اعتناق ويعني اعتقاد الواثق الخليفة بهذه العقيدة، ولكنه بقي على عقيدته حتى ما تقبحه الله وقبح عقيدته. الشاهد أقول يعني نستطيع أن نعرض فعل وقول أي إنسان كان في أي زمان كان على إيش؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الميزان، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي، هذا هو الحق وهذا هو الفيصل وهذا هو الفرقان بين السنة وبين الاتباع وبين الابتداع والعياذ بالله. فالبدعة قطعا شأنها خطير وأمرها يسير، يعني معرفة البدعة أقول ليس من الأمر الذي يشق على الناس كما يدعي كثير من أهل من الدعاة وغيرهم. نعم أقرأ يا شيخ. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاد الحق. طبعا هذا يعني نيته خير ولكن فعله إيش يعني أخطأ في إيش في الفعل رغم إصابته في النية. وهذا يعني أيضا هذا يعني ذكر الذين جاءهم عبد الله بن مسعود في مسجد الكوفة، قطعا إيش قالوا؟ قالوا والله لم نرد إلا، قالوا يا أبا عبد الرحمن والله لم نرد إلا، إيش قال عبد الله بن مسعود؟ قال وكم من مريد للخير لا يدركه. تريدون الخير، وكثير كثير من الناس يريد الخير ولكنه لا يصيب بفعله فعل من؟ فعل الرسول وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، فهذا إن كان من هذا الباب هذا قطعا ينصح، أنه قال فلا يقتدى بزلته، أي يعني لا أولا لا يقتدى به ثم أيضا لا يترك. إن كان مريدا للخير أقول يعني يجب إيش؟ يجب أن يعني ينصح ويبين له الطريق وتبين له السنة وتبين له البدعة، وكذلك يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأيضا يعني لا بد من تحذير الناس حتى لا يقتدوا بإيش؟ لا يقتدوا بزلته، ببيان الخطأ وبيان الزلة التي وقع فيها، لا كما يدعي كثير من الناس ألا تبين أخطاء الناس وأخطاء أهل العلم حتى لا يحتقر العلماء. قد دين الله عز وجل أحق ألا إيش ألا يهان، ودين الله عز وجل أحق أن يصان من أفعال الناس ومن أقوال الناس وغيره، فلا بد من بيان الخطأ. إن كانت نيته طيبة وزل بفعله أقول يبين هذا الخطأ تحذيرا له ونصحا له، وتحذيرا لمن؟ تحذيرا لعامة الخلق وعامة الناس أن يقتدوا بفعله. وهذا يعني دائما نقول البدع يعني ما انتشرت، إذا استقرأ الإنسان تاريخ البدع وانتشار البدع والافتراق في دين الله عز وجل نجد أن البدع والاختلافات التي حدثت وحصلت في هذه الأمة كلها تقوم على أكتاف من؟ على أكتاف من يعتقد أو من يحسن بهم الظن من الذين يعني يشار لهم على أنهم من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل العبادة والزهد وغيرهم. العاصي لا يقتدي به الناس، العصاة ليسوا محلا لاقتداء الناس ولا يتبعهم الناس فيما يفعلون ولا فيما يقولون، ولكن الناس ينظرون لمن؟ ينظرون لأهل العلم ولأهل الفضل ولأهل العبادة ليقتدوا بهم في دين الله سبحانه وتعالى. فالبدع ما انتشرت أقول بدعة من البدع، ولا قامت فرقة من الفرق إلا على أيدي وعلى أكتاف أناس أقول يشهد لهم بإيش؟ إما بالعلم والفطنة والذكاء والبلاغة والفصاحة، أو بالعبادة والزهد والورع وغيرها مما يعني يحمل الناس على إحسان الظن بهم وعلى الاقتداء بهم أفعالهم وأقوالهم. نعم. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريض في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. نعم، يعني هذا ليس محل إيش للنصح، لأنه إيش؟ لأنه مريد للشر، يعني هذا قطعا يعني لا يستعمل أو لا يقال له أو لا يقال في حقه أنه يناصح وأنه يعني يدعى، لأنه أراد الشر وفعل إيش وفعل الشر. هذا قطعا إن استطعنا قطعا يعني يمسك، ويعني يعني الأولى الضرب على إيش على يديه ومنعه من يعني نشر هذه البدعة، أو يعني منعه أيضا من إيش من أن يعني ينشر بدعته بفعله بين الناس. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليه، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس ملك. نعم، ما زال يؤكد إيش؟ يؤكد الأصل الذي هو إيش؟ الاتباع لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي ألا نعتقد وألا نظن، لأنه من سوء الظن أن نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد تركوا شيئا أو تركوا أمرا أو تركوا عبادة وطاعة لم يكفوناه بقولهم أو بالحث عليه أو بفعلهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. بل الدين كله قد كمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وكذلك من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالدين قد كمل والنعمة قد تمت، فما على الناس إلا الاتباع والبعد عن الابتداع. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شر، ولا يقال لما ولا كيف. نعم، هذا الآن أصل ثاني من أصول يعني أو من مناهج الأصول عند أهل السنة والجماعة. طبعا كلها مناهج، يعني كيف ينهجون، كيف يتعاملون مع الأقوال، كيف يتعاملون مع العبادات، كيف يتعاملون مع النصوص. بعد يعني الأصل العظيم الذي ذكره وهو الموافقة أو المخالفة لفعل الصحابة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الآن يؤصل أو يعني يذكر يعني قاعدة أخرى في منهج أهل السنة والجماعة، وهو البعد عن القياس وعن استعمال العقول أو عن تحكيم العقول في شريعة الله عز وجل. ومراده أنه ليس في السنة أي في دين الله عز وجل، وهذا قطعا أظن يعني ما يحتاج إلى أن نعرف، لأنه نحن قلنا في أول درس إيش السنة، ها بعد والجماعة والحق والإسلام، كلها بمعنى إيش بمعنى يعني لا يعني ليس المراد هنا من السنة اللي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع يعني مجرد أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد من السنة إيش أصول أصول الدين، أصول دين الله سبحانه وتعالى. هذه الأصول العقائدية والأمور وأركان الإيمان أقول لا يعمل فيها بعقل ولا باجتهاد ولا برأي ولا بقياس ولا تمثيل ولا تشبيه، بل الأصل في الأمور العقائدية وفي أصول دين الله عز وجل اعتقاد إيش أو تتبع إيش الآثار وتتبع يعني النقل الذي جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه القاعدة يسميها كثير من العلم تقديم إيش من مناهج أهل السنة والجماعة، تقديم النقل على العقل، يقدمون النقل إذا صح وثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على العقل، وكذلك يقدمون ما أجمع واتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على آرائهم وعلى عقولهم وعلى أفهامهم. يقدمون فهم الصحابة على أفهامهم، ويقدمون علم الصحابة على، لا يقولون كما يقول المبتدع هم رجال ونحن إيش ونحن رجال، أو أن الصحابي الفلاني كان محدثا ولاقل للحديث ولم يكن إيش ولم يكن فقيها وعالما بالآثار وغيرها أو عالما بالمسائل وغيرها. كل هذا قطعا طعن في صحابة رسول الله وابتداع في دين الله سبحانه وتعالى يرد به على صاحبه. نعم، فالأصل يقول التتبع، تتبع الآثار وتتبع ما جاء عن الله وعن رسوله والتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لا نسأل يعني ما لم يسأل عنه الصحابة، إذا سكتوا عن شيء لا نسأل. كل ما يتعلق أقول بالأمور الغيبية لا يسأل فيها بكيف، ولا يطلب شرح ما لم يعني يجيء أو يعني يشرحه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنه إلا ما كان من مقتضى اللغة وغيرها على الحقيقة وعلى الأصل. نعم. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث. لا، في فقرة قبلها. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. نعم، هذا قطعا يعني تأكيد ليش لما ذكره، تقديم النقل على إيش. والكلام والخصومة والجدال قطعا يراد به المراء في دين الله عز وجل، أن يعني يجاري الناس ويماري الناس ويعني يعرض يعني يعرض النصوص الشرعية على عقله وعلى فهمه وعلى رأيه. وهذا قطعا يعني يريد بذلك يعني بيان ما عليه أو ما بيان يعني الفطنة وبيان مقدرته العقلية وغير ذلك، وهذا قطعا كله من الجدل ومن الجدال ومن المراء الذي قطعا نهينا عنه ونهى عنه السلف رحمة الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يجادلون ويمارون ويتناظرون في المسائل ويبحثون فيها مما يعني لم تقع أو لم تؤثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويقول يعني عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر إيش؟ أكثر التنقل، يعني يتنقل من إيش؟ من دين أو من منهج إلى منهج في كل يوم على حسب إيش؟ على حسب الجدال وعلى حسب قوة المجادل. وتعرفون أظن قصة الحسن البصري رحمة لما جاءه أحد هؤلاء المجادلين قال إني أريد أن أناظرك، فقال إيش؟ أما أنا فقد أبصرت إيش ديني، فإن كنت لم تبصر دينك فابحث إيش؟ فابحث عن الدين. قطعا ما في جدال، ما جاء عن الله وعن رسول الله وعن سلف الأمة انتهى، نسلم ونؤمن ونصدق ونقتف ونتبع ونعمل يعني كما عملوا بلا يعني مجادلة وبلا نراء وبلا عرض وبلا ضرب للنصوص مع بعضها في البعض الآخر. نعم. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ربنا أول بلا متى، أول بلا متى. نعم. ربنا أول بلا متى، ربنا عندك ولا ربنا؟ هذا قطعا معطوف على إيش؟ وأعلم رحمك الله أن الكلام في الرب وأن إيش؟ وأن ربنا هكذا. نعم. ربنا أول. هي مشكلة عندك؟ نعم. آه. طبعا. عليك بهذه. في فروقات بين طبعته بين ما تقرأ وبين ما يعني نتابع معك. نعم. ربنا أول بلا متى وآخر بلا. عرفت التقدير كيف؟ ولا قطعا الأصل في الابتداء أن يكون إيش؟ يعني كما قرأ مرفوع. ولكن قطعا هذه من هذا الباب، واعلم رحمك الله أن ربنا أول بلا متى. نعم. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. نعم. نقف والأكمل ما في بأس. ولا يقول في صفات الرب تعالى لا شاك في الله تبارك وتعالى. ما عندك كيف؟ عندنا ولا يقول في صفات الرب إيش؟ كيف ولما؟ ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله. لا بس وقف هنا أحسن، خليك واحدة. طبعا يعني بعد ما ذكر يعني لو في فقرة رقم 11 إيش قال؟ أنه قطعا السنة وأصول السنة إيش؟ التصديق بلا كيف ولا شرح. طبعا الشرح مراد فيه إيش؟ الجدل كما قلنا، ما هو مراد يعني الشرح اللغوي أو شرح يعني حقائق معاني ألفاظ الكلمات وغيرها. ثم قال لا يقال لما وكيف، هذا قطعا عام في جميع أصول إيش؟ في جميع أصول الدين. وهنا يعني خص هذه القاعدة بأنها تختص ويعني يشتد أمرها وتطبيقها فيما يتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. قطعا أعظم أصول الدين ما يتعلق بإيش؟ بالعلم بالله سبحانه وتعالى، سواء في ربوبية الله، في وجود الله، في ذات الله عز وجل، في أسماء الله وفي صفات الله، كل هذا قطعا هذا من أعظم، لأنه قطعا كانت الأصول كلها من أبواب أو من باب الغيب الذي غيب عنا، فالله تعالى أعظم الغيب، الله عز وجل أعظم ما غيب عنا وغيبه الله سبحانه وتعالى عن خلقه جميعا ما يتعلق به سبحانه وتعالى من ذاته ووجوده وأسمائه وصفاته وما يتعلق بأفعاله وأحواله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالله عز وجل غيب نفسه عنا، لذلك لا نسأل عن الكيفية ولا نسأل عن العلة في فعل بعض الأشياء وترك البعض إيش؟ الآخر، لأنه سبحانه وتعالى ما أراد من خلقه وما أراد من عباده إلا أن يؤمنوا به إيمانا غيبيا، والذين يؤمنون إيش؟ بالغيب. فغيب نفسه عنا وأراد أن نؤمن به إيمانا غيبيا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، فلا نستطيع. ولأن قطعا السؤال عن الكيف والسؤال عن العلل والسؤال عن هذه الأشياء هذه تقتضي الإحاطة، يعني نحن عندنا نكيف أو يعني نتكلم عن كيفية من كيفيات أسماء الله، هذا قطعا يقتضي أن نكون محيطين بالله سبحانه وتعالى فنكيف، لأن التكييف من باب إيش؟ التشبيه أو الإلحاق، يعني إلحاق شيء بشيء حتى يتعرف على حقائق أو على كيفيات أسماء الله وصفات الله وأفعاله جل وعلا. وهذا قطعا لا يمكن، لأنه سبحانه وتعالى أخبر قال ولا يحيطون به إيش؟ فالعلوم لا تحيط به والأبصار لا تدركه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى غيب، ولا نعرف من هذا الغيب إلا ما جاء به الخبر عمن؟ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الصحابة لا يتكلمون في أمر من أمور إيش؟ من أمور الغيب. الغيب لا يؤخذ إلا بالخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فما جاء به الخبر آمنا وصدقنا على مقتضى الخبر بلا سؤال عن الكيف، لأنه حنا قطعا يعني نسأل عن كيفية الأمور التي نشاهدها، أما ما كان من عالم الغيب والله عز وجل أعظم الغيب، أقول لا يحق لنا أن نسأل عن إيش؟ عن الكيف. وإن سألنا وإن بحثنا فإننا لن نصل ولن ندرك شيئا ولن نصل إلى أمر أو إلى حقيقة من هذه الحقائق. وهذا قطعا هو الأصل، أن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به إيش؟ فإذا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة إيش؟ أثبتناها. وإن نفى عن نفسه سبحانه وتعالى صفة إيش نعمل؟ نفيناها. وإذا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه صفة إيش؟ أثبتناها. وإن نفى عن ربه سبحانه وتعالى صفة إيش؟ نفيناها. فما جاء مثبتا في الكتاب والسنة إيش نعمل؟ نثبت. وما جاء منفيا نفيناه. وما لم يجي فيه نفي ولا إثبات إيش نعمل؟ نقف. الغيب هكذا التعامل مع الغيب، التصديق والإيمان والعمل واللازم بما جاء به الخبر، الوقوف كليا عند النصوص وعند النقل، لا مجال لإعمال العقل ولا للرأي ولا للقياس ولا الاجتهاد في كل أمر من أمور الغيب. وكما قلنا الله عز وجل إيش؟ والله تعالى بأفعاله وأحواله وأسمائه وصفاته أعظم ما غيب إيش؟ عنا في هذه الدنيا. فأقول نقف عند النصوص ونقف عند النقل بالإثبات والنفي، والتوقف فيما لم يرد فيه إثبات ولا نفي. هذا قطعا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لأنه سبحانه وتعالى لن نبلغ أو لن نستطيع أن نصل، لأنه سبحانه أخبر ليس كمثله إيش؟ ليس كمثله شيء مما تعلمون ومما تشاهدون من عالم الشهادة، حتى تستطيعوا أن إيش؟ أن تسألوا أو أن تعرفوا كيف ولما في فعل الله وفي أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله. ثم يقول، خلنا نقرأ الفقرات اللي بعدها. طبعا يعني هذه ليس كمثل هذه، كما يقول يعني قاعدة عظيمة من قواعد إيش؟ يعني من قواعد أهل السنة والجماعة في باب إيش؟ في باب الأسماء والصفات. وهذه القاعدة يسمونها إيش؟ ليس كمثله إيش القاعدة؟ ما نفي إيش؟ نفي التشبيه. نفي إيش؟ نفي التشبيه. طبعا نفي التشبيه يعني عند أهل السنة والجماعة بمقتضى إيش الذي قلناه، ننفي المشابهة وننفي المماثلة بين الخالق والمخلوق مع إيش؟ مع الإثبات. وهذا قطعا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. يعني مثبت والقلوب قد امتلأت بإيش؟ بنفي المشابهة ونفي المماثلة، تنزيه كامل لله عز وجل بعدم المشابهة وعدم المماثلة. لا يعني ننظر إلى صفة من صفات الله عز وجل على أنها تشابه إيش صفة من صفات. وهذه القاعدة قطعا يعني أخذ بها المعتزلة وأخذ بها الأشاعرة، يعني ممكن نقرأ في أي كتاب من كتب المعتزلة والأشاعرة نجد عندهم القاعدة لنفي إيش؟ نفي التشبيه. لكن كيف ينفون التشبيه وكيف ينزهون الله سبحانه وتعالى؟ هنا الفرق. طبعا أهل السنة والجماعة يثبتون إيش؟ إثباتا مع إيش؟ مع التنزيه الكامل لله عز وجل. أما قطعا خلافهم المعتزلة والأشاعرة كما تعرفون يعطلون أو يؤولون بحجة إيش؟ بحجة نفي إيش؟ نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى ونفي المماثلة والمشابهة. ثم يقول ربنا أول بلا متى. الله عز وجل والأولية قطعا يعني من صفات الله عز وجل، هو الأول والآخر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فلا قبل فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده. وهذا قطعا يعني هذا القول الذي ساقه يعني مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ربنا إن ربنا أول بلا متى، فلا يعني نعرف أو يعني بل هو أزلي سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته. والأزلية قطعا معناها إيش؟ لا ابتداء لها ولم تسبق أيضا بإيش؟ بشيء قبله. وكذلك آخر بلا منتهى، أي أنه سبحانه وتعالى هو الباق الذي يبقى ولا شيء يبقى بعده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو إلا بما يبقيه سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. ثم أثبت استواء الله سبحانه وتعالى على إيش؟ على نؤمن بأنه سبحانه وتعالى. شوف أول جاب القاعدة نفي المماثلة ونفي التشبيه، ثم يعني ذكر إيش؟ ذكر يعني هذه الصفة العظيمة، صفة استواء الله عز وجل على إيش؟ على عرشه، حتى لا نفهم منها إيش؟ أنه كاستواء المخلوقين عندما يستوون على مقاعدهم أو على عروشهم أو على أماكنهم أو أماكن جلوسهم. فاستواء قطعا المخلوق يلزم منه إيش؟ المماسة، ويلزم منه حاجة المخلوق لما هو مستوى إيش؟ علي. الآن أنا مستوى على إيش؟ على هذا الكرسي، قطعا أنا أكون محتاج لإيش؟ لأن الكرسي هو الذي إيش؟ يحملني. ولكن استواء الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، مستوى على عرشه، والعرش هو المحتاج لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه. لذلك أهل السنة والجماعة، وجاء عن بعض التابعين ويؤثر عن يعني ينسب إلى الصحابة، أنهم يعني أضافوا عبارة هنا حتى تميز وحتى تقطع يعني هذا التشبيه عند إطلاق هذه الصفة. يقول مستوى على عرشه بائن من إيش؟ البينون. إيش معناها؟ عدم المماسة وعدم الحاجة، لأن العرش مخلوق، والمخلوقات لا تقوم إلا بإقامة الله عز وجل لها، فالعرش محتاج لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى غني عن العرش وعن جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل الخلق جميعا يفتقرون إليه سبحانه وتعالى، ولا إقامة لهم إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى لها. ثم قال وأما علم الرب عز وجل فهو الذي في كل مكان، خلافا لبعض الناس الذين قطعا يعني ينفون أو يؤولون الاستواء لأن فيها إيش؟ مشابهة من كما يعني نفيا أو دفعا أو يعني احتجاجا بنفي التشبيه، نفوا إيش أو أولوا أو عطلوا هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، صفة الاستواء. ثم قطعا زعموا بعد ذلك أنه سبحانه وتعالى في كل مكان، فهو قطعا يريد أن يرد على هؤلاء بأنه بذاته على عرشه سبحانه وتعالى. وكلمة على لا تعني قطعا كما قلنا المماسة، بل معناها العلو المطلق، علو من الله عز وجل، علو مطلق متناهٍ على جميع المخلوقات. ومنها قطعا كلمة السماء أيضا، حتى لا يعني يرد على بعض الناس أن الله عز وجل عندما نقول الله في السماء قطعا لا يراد بأنه سبحانه وتعالى، يعني فيه ليست للظرفية، في هنا ليست لإيش؟ للظرفية. وليس المراد بأنه سبحانه وتعالى في السماء هذا الجرم المخلوق. السماء نعم من معانيها الجرم المخلوق الذي فيه الكواكب والنجوم والأقمار وغيرها، وأيضا من معاني كلمة السماء في اللغة العربية إيش؟ السمو والعلو. وهذا قطعا هو المراد عندما نقول الله في السماء، أي الله سبحانه وتعالى في العلو المطلق، وليس في السماء الجرم المخلوق. الله سبحانه وتعالى لا يحل فيه، لكن هم يعني تصوروا هذا التشبيه، وقطعا القلوب عندهم مليئة بإيش؟ ومريضة بمرض التشبيه، فلا بد دفعا للتشبيه والمشابهة بين الخالق والمخلوق يتعرضون لهذه الأسماء ولهذه الصفات، إما بالتعطيل الكلي وإما بالتعطيل الجزئي، وهو إيش؟ وهو التأويل. وهذا قطعا كله مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة ولما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل هو بذاته على عرشه وبعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ولا يقال ولا ينبغي أن نقول في أي صفة من صفات الله عز وجل، يعني يقولون كيف على العرش وكيف ينزل، يعني ما تصوروا أو ما استطاعوا بعقولهم استيعاب إيش؟ الاستواء على العرش والعلو المطلق لله عز وجل، وإيش؟ والنزول الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة بعد ثلثها الأخير إلى السماء الدنيا، ما استطاعوا لأنه عندهم إيش؟ التشبيه، لأنه الإنسان ما يمكن يكون في مكان ويكون أيضا في مكان آخر في وقت إيش؟ في وقت واحد يقول لا يكون الانتقال إلا بخلو المكان الأول منه. فهذا الخلو قطعا ينفونه عن الله عز وجل. أقول الاستواء أو لإثبات العلو لله عز وجل أو الاستواء كما أولوا أو كما عطلوا فنفوا يعني هذه الصفة لأنها تتعارض بعقولهم وما استطاعوا أن يجمعوا بين هذه الصفة والصفة الأخرى. أما نحن فنقول كما قال الله عز وجل وكما وصف الله عز وجل وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى ذلك ولا نعمل بعد ذلك عقلا أو رأيا أو اجتهادا أبدا. فنقول هو بذاته على العرش وبعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان ولا نسأل عن الكيفية لأن ذلك ليس يعني من حقنا ولا نستطيع أن نبلغه مهما بذلنا فيه الجهد والوقت. نعم. والقرآن طبعا هذه صفة إيش ثانية من صفات الله سبحانه وتعالى مما يعني يريد أن يبينها أو يريد أن يذكر فيها أقوال المخالفين ردا عليهم وبيانا للحق في دين الله عز وجل. يقول رحمه الله والقرآن كلام الله وتنزيله وإيش ونوره سبحانه وتعالى ليس بمخلوق ردا على من ردا على الذين قالوا أنه إيش من هم معتزلة بس وإخوانكم الأشاعرة ما قالوا مخلوق إخوانكم في الإنسانية كيف ما هم إخوانكم. نعم جميع الحقيقة هؤلاء يعني عطلوا هذه الصفة عن الله عز وجل لأنهم مثل ما قلنا يستعملون إيش الكيف والكيف قطعا ما الذي يمليه العقل يعني كيف كذا وكيف كذا كيف يتكلم ما استطاعوا أقول إلا بهذا السؤال ثم عطلوا صفة الله سبحانه وتعالى إما تعطيل يعني صريح كما فعلت من الجهمية والمعتزلة أو يعني تعطيل إيش تعطيل يعني ملتوي التواء يعني طويل جدا يعني عماية على الناس كما فعلت الأشاعرة وإلا قطع المآل قول الأشاعرة يؤول إلى مذهب من إلى مذهب المعتزلة وهو القول بخلق القرآن. وهذا القول أو هذه العقيدة قطعا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. القرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى والله تعالى قد وصف القرآن بأنه من إيش من كلامه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك العلماء يعني قرروا هذه القاعدة وقرروا هذه المسألة العظيمة وهذا الأصل العظيم وردوا بقولهم أو بتكفير من يقول بخلق إيش بخلق القرآن يقول لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق لأنه قطعا كلام الله عز وجل صفة من صفات إيش من صفات الله فكيف يكون مخلوق لأنه قطعا الصفات تقوم إيش تقوم في الذات تقوم في الذات والقول في الصفات كالقول في الذات يعني كلها من باب إيش من باب واحد كلها من الأمور الغيبية وكلها قطعا يعني لا نقول فيها إلا بما جاء به النص ولا نعمل فيها العقل لأنها من أبواب إيش من أبواب الغيب. فالقول في الصفات كالقول في الذات لا فرق أبدا إذا توصلوا إلى أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة إذن النتيجة إيش أنه سبحانه وتعالى أيضا تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. وهذا يعني قاله يقول الإمام مالك هكذا قال الإمام مالك وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما. نعم عبد الله المبارك يعني أيضا يعني أثر عنه مثل هذا الكلام بأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد وتعرفوا عبد الله المبارك يعني يقول من أول من تكلم في الفرق ورد على أهل الفرق عبد الله بن صابات وعبد الله بن المبارك رحمة الله عليهما وذكروا يعني أصول البدع في دين الله عز وجل وأخرجوا الجهمية المعطلة. فلما سئل عبد الله المبارك قال إنهم يقولون قولا ويعتقدون عقيدة لا نستطيع أن نقولها بألسنتنا وهو تعطيل إيش يعني عظيم جد استعظاما هذا الإمام العظيم الجليل التابعي أقول استعظم أن يتلفظ بما كان يعتقده من الجهمية كيف يعطل، يعني كيف جرأة على الله؟ الله عز وجل يقول مثلا أنه مستوى على عرشه، وهذا العبد المسكين يجي يقول لا، كيف يعني ما يمكن، نحن هذه جرأة على الله سبحانه. فيقول لأن لما يعني سألوه يعني كيف تكفرهم، قال نعم، لأنهم يقولون ويعتقدون عقيدة لا نستطيع أن نقولها قولا، يقول ما نستطيع القول بها، أمره إيش؟ أمره خطير وجرأة على الله سبحانه وتعالى، لأنه قطعا تعطيل وجحود وإنكار ما قاله الله عز وجل وما أثبته الله وما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وكذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي كل هؤلاء يعني ثبت عنهم، والإمام البخاري رحمة الله عليه، كل هؤلاء ثبت عنهم القول بكفر من قال بخلق إيش؟ بخلق القرآن. نعم، والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل في أعين رؤوسهم وهو يحاسب. نعم. بلا حاسب ولا ظلمات. كلام الله تنزيله نور. أيوة. نور من الله سبحانه وتعالى. يعني حس ولا معلم. لا. الله عز وجل وصف التوراة بأنها نور، ووصف الإنجيل بأنه نور، والقرآن كذلك، لأنها قطعا هو النور الذي يهتدي به الناس، لكن ما هو النور الحسي في الظلمات، لكن في ظلمات إيش؟ ظلمات القلوب. نعم، وظلمات يعني الشرائع، قطعا نور من الله عز وجل يهتدي به من أراد الله سبحانه وتعالى، ومن سعى قطعا، ثم من أراد الله سبحانه وتعالى توفيقه يهتدي به في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لا لا لا، يعني هذه أقوال ثبتت عن من؟ يعني من قالها معتقدا وأقيمت عليه الحجة وبينت له. نعم، هذا قطعا يعني قالوا أنه إيش، ولكن كثير من التابعين أطلقوا، قالوا من قال أن القرآن مخلوق فقد إيش، لكن قطعا يقولها معتقدا لها، يقولها إيش معتقدا لها. وكثير من أهل العلم يعني قالوا لا، لا نكفر حتى إيش يعني تبين الأمور، لأنه قطعا هذه البدعة انتشرت واشتهرت، فقد يقولها وقد يأخذها كثير من الناس من باب إيش، من باب الجري على الجادة كما يقولون. رأى قال والله العالم الفلاني والإمام الفلاني كل هؤلاء قالوا إيش يعني أن القرآن مخلوق، فظنها أنها إيش، أنها هي السنة. لكن يعني لا ننسى كلمة عمر بن الخطاب إيش قال، لا عذر لأحد إيش ترك سنة يظنها إيش، ها كيف ترك سنة يظنها هدى، يظنها ضلالة، ولا عذر في أحد يقول يركب ضلالة يظنها إيش. لما؟ لأن السنن قد إيش بينت كما قلنا. نعم، فلا ما ننسى يعني هذه الأمور وهذه الضوابط، وهذه كلها ضوابط قطعا، لكن ما في مانع من التوقف وإقامة قطعا الحجة أو القول بأنه من قال كذا فقد كفر، لكن لا نقيم عليه أحكام الكافرين إلا بعد إيش، إلا بعد إقامة الحجة والاستتابة والبيان والنصح. أقول حتى يعني من ارتد ارتدادا صريحا عن دين الله عز وجل لا تقام عليه الأحكام إلا بعد إيش، إلا بعد الاستتابة. نعم، يعني الاستتابة قطعا إقامة حجة، يا فلان أنت قلت كذا وهذا القول يعني مصيره إلى كذا ومفاده إلى كذا ولوازمه كذا، فارجع وتوب إلى الله سبحانه، فيترك يعني يوم أو اثنين أو ثلاث أو مرة ولا مرتين ولا إيش، فإن لم ثم بعد ذلك إيش يقتل. نعم، الحقيقة يعني هذا البدعة يعني بدعة خلق القرآن احنا أظن تكلمنا فيها كثير، ويعني ما نريد الإطالة حتى لا يكون في ملل، لكن ارجعوا أظن مضبوط الأشرطة ولا ما تعرفون يعرفونها، يعني الحقيقة أحدثوها المعتزلة ولولا يعني، لكن الله عز وجل لا شك أنه أراد أمرا سبحانه وتعالى، يعني آلة الدولة إلى المعتزلة باعتناق الخبيث المأمون، لما اعتنق عقيدة المعتزلة قطعا هو الذي حمل الناس على هذه العقيدة، ويعني كان له الإسهام العظيم والمساهمة العظيمة في إيش، في نشر هذه البدعة وفي يعني قمع كثير من الآثار والسنن وأهل السنة والجماعة في ذلك العصر في ذلك. وإلا قطعا الله سبحانه وتعالى مظهر دينه ومظهر شرعه سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون، فهو عمل واجتهد اجتهادا عظيما، ثم تبعه بعد ذلك كما قلنا من المعتصم الخبيث الثاني، ثم تبعه الخبيث الثالث وهو من الواثق، كلها ثلاث خلفاء توالوا وكانوا يعملون بكل ما استطاعوا من قوة وبطش، كانوا يحاولون يعني حمل الناس على هذه العقيدة الخبيثة، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر دينه وأظهر الحق على أيدي العلماء رحمة الله عليهم، من أمثال أحمد بن حنبل ومن كان معه رحمة الله عليهم أجمعين. فالبدعة يعني كانت خبيثة جدا، وحمل الناس يقول عليها بالقوة، ولها يعني آثار ولها قصص يعني كثيرة جدا. فيعني ارجعوا إلى إما إلى قراءة هذا في تفسير في تاريخ ابن كثير، وكذلك ما ذكره يعني كثير من أهل العلم، أو يعني حنا ذكرناها باختصار وإيجاز في بعض الأشرطة في شرح كتاب الشريعة للآجري. نعم. نعم، الرؤية والإيمان بالرؤية يوم القيامة أيضا يعني مما يجب اعتقاده الإيمان والاعتقاد بإيش، برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يرون الله سبحانه وتعالى بأبصار رؤوسهم وليس بإيش، ببصائر. هذا رد أن بعض الناس قالوا الرؤية هنا رؤية إيش، رؤية قلبية، رؤية إيش قلبية عن طريق البصيرة يرون، وهذا قطعا يريد أن يرد حتى هذا التأويل وحتى هذا التعطيل المبطن. فقال يرون ربهم عز وجل بأبصار رؤوسهم بلا حجاب ولا ترجمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الرؤيا آيات طبعا كثيرة جدا وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أهم هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ إيش ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه يعني تعلوها النضارة والحسن والجمال، وهي أيضا تنظر إلى إيش، وكلما نظرت إلى ربها كلما ازدادت إيش، ازدادت نضارة وحسنا وجمالا وبهاء. فنؤمن أقول يعني هذا الإيمان لهذه النصوص، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم سترون إيش ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وأحاديث كثيرة جدا يقول أهل العلم أنها بلغت حد إيش، حد التواتر. لذلك أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع السلف جميعا على رؤية الله عز وجل، وأنهم وأن هذه الرؤية رؤية بإيش، بالأبصار، ولكنها رؤية بلا إيش، بلا إدراك، رؤية بلا إدراك. فرق عظيم جدا بين مجرد الرؤية وبين إيش، الإدراك والإحاطة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار، ما هو البصائر، ما هو البصائر، لا تدركه الأبصار، يعني أبصار إيش العيون والأبصار التي في الرؤوس. فكما نعتقد أنه سبحانه وتعالى، نحن الآن نعرف الله سبحانه وتعالى صحيح، وعندنا علم بالله سبحانه وتعالى بحسب إيش النصوص التي جاءت والتي وردت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله عز وجل، لكن هل هذه المعرفة وهل هذا العلم علم إحاطة كاملة بالله عز وجل؟ قطعا لا. نحن نعتقد أننا نعلم ونعرف الله سبحانه وتعالى معرفة قلبية وعلما قلبيا، ولكن بلا إحاطة، ولا يحيطون به أشقال علما، ما هو الأبصار، العلوم حتى الناحية العلمية القلبية لا تحيط بالله عز وجل. فكما لا تحيط العلوم والمعارف به سبحانه وتعالى، كذلك لا تدركه ولا تحيط به إحاطة إدراك الأبصار. واضح، واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. نقول الآن الرؤية قطعا أيضا نؤمن أن أهل الإيمان يعني لهم رؤيتان، رؤية في قطعا العرض في يوم القيامة في أرض القيامة وفي عرصات القيامة، ورؤية ثانية بعد إيش، بعد دخولهم الجنة. وقطعا هذه الرؤية هي الرؤية التي يعني تكون محل إيش، ليش، محل التكريم ومحل اللذة ومحل النعيم والأنس بالله سبحانه وتعالى، ولا تساويها نعمة ولا تساويها يعني عطاء وتكريم من الله سبحانه وتعالى. أعظم يعني نعم الله عز وجل على عباده بعد دخولهم الجنة إيش، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وأعظم لذة يستشعرونها ويعني يلتذون بها هي قطعا رؤيتهم ونظرتهم ورؤيتهم لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأما يعني غير ذكروا أهل العلم أن الرؤية الأولى رؤية القيامة هذه قطعا يشاركهم فيها أهل النفاق، هذا محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة. المنافقون يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، شأنهم في ذلك شأن ويش أهل الإيمان. وأما الكفار قطعا أنهم يقولون أن الناس في القيامة على ثلاثة إيش أقسام، القسم الأول إيش أهل الإيمان الخلص، والقسم الآخر الذين إيش أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر وهم من، والقسم الثالث إيش الكفار الخلص. فيقولون يعني قول، وهو القول يعني الذي رجحه كثير من أهل السنة والجماعة، أن الرؤية في عرصات القيامة تكون لأهل الإيمان وللمنافقين، وأما الكفار فإنهم محجوبون كما قال وأثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول، واستدل بقول الله عز وجل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يومئذ يوم إيش يوم القيامة قطعا، أما ليس يعني لا يكون هذا في إيش في جهنم. فالله عز وجل يعني يحجب عن الكافرين عن الكفار الأصليين رؤيته سبحانه وتعالى، فلا يرون الله سبحانه وتعالى. وأما أهل النفاق فإنهم يشاركون أهل الإيمان في رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إليه، ولكن قطعا شتان بين يعني رؤية أهل الإيمان لله عز وجل وبين رؤية من رؤية المنافقين لأهل الإيمان، هذه رؤية نعيم ورؤية يعني يعني اطمئنان، وهذه قطعا رؤية إيش، والأخرى رؤية غضب من الله عز وجل وسخط منه سبحانه وتعالى على أولئك وعلى المنافقين. وفي قول يعني وهذا أيضا قاله البعض أنه حتى الكفار يرون الله سبحانه وتعالى، لكن القول الراجح القول إيش الأول أن الرؤية في عرصات القيامة خاصة بمن بأهل الإيمان وبأهل النفاق، عدا ويستثنى من ذلك أهل الكفر، وأما في الآخرة قطعا يختص به من أهل الإيمان وحدهم رحمة الله عليهم أجمعين، وجعلنا الله وإياكم منهم. الرؤية هذه قطعا أيضا نفاها من المعتزلة والجهمية والأشاعرة على كل المعطلة، يعني الحقيقة الأشاعرة دائما إيش نعم، لكن يختلفون عنهم، هم حاولوا يعني هذا مذهب كما يقولون مذهب إيش تلفيقي، يلفقون بين الاعتزال وبين التعطيل وبين إيش وبين الإثبات، ويظنون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، قالوا يعني وسط بين إيش بين التعطيل وبين إيش وبين الإثبات. إن كان الإثبات أصل من أصول الإيمان فهو إيش فهو الكمال، ما نقول يعني مو دائما كلمة الوسط هذه الوسطية تعني الحق، ما تعني التوسط بين إيش بين الحق وبين الباطل مثلا، أبدا قطعا الحق أولى بإيش بالاتباع من التوسط بين الحق وبين الباطل. المعتزلة قطعا نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى دنيا وإيش وآخرة، واستدلوا بهذا بإيش تعلقوا، ما نقول استدلوا نقول إيش تعلقوا، ولهم يعني شبهة في قول الله عز وجل إيش لن تراني، هذه الآية يعني قطعا يعني قول الله عز وجل ولما إيش لا من الأول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، شوفوا هذه مهمة جدا، يعني جاء موسى للميقات ثم كلمه الله سبحانه وتعالى، هنا قال إيش قال ربي أرني أنظر إليك بعد أن كلمه الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيش تراني. هذه قطعا يعني شرحها عند أهل السنة والجماعة، لما جاء موسى لهذا الميقات، وقطعا هذا الميقات قد وقته الله سبحانه وتعالى، وموسى يعني في شغف يعني عظيم ويعني في يعني لهفة وشوق عظيم إلى لقاء من إلى اللقاء الذي وقته الله سبحانه وتعالى وميقات الله عز وجل، فجاء ثم كلمه الله عز وجل فوجد قطعا إيش لذة، يعني طبعا كلام الله عز وجل عندما يكلم، لذلك يعني لما فضل موسى على غبي أنه كليم الله، ما هو الكلام هو مجرد كلام ليس ككلامنا مع البعض الآخر، لكن حتى عند الناس يعني بعض الناس إذا كلمه ملك ولا اتصل فيه ملك من الملوك بالتلفون يروح يعلن عند يقول الملك الفلاني دق عليه تلفون وكلمني بالتلفون، صحيح يعني يأنس. فهذا أقول يعني إن كان في حق المخلوق الضعيف الهالك الفاني ها أو قد يكون الخبيث أيضا، فكيف يعني تكليم الله عز وجل لموسى، لا شك يعني وهذا قطعا ما يقوله أهل التفسير أنه أن موسى وجد لذة عظيمة جدا في تكليم الله سبحانه وتعالى إيش له، فأراد أن يجمع وأن يعني يصل إلى درجة الكمال في هذه اللذة، فطلب حل يجمع بين إيش، بين الكلام وإيش والرؤية. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا قد ذكر أنه إيش لن يرى في هذه الدنيا، لما لأنه أراد من خلقه جميعا أن يؤمنوا به إيمانا غيبيا. لكن الرؤية لو تمت في الدنيا هل يعود الإيمان إيمان يعني موسى عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل إيمانا غيبيا؟ قطعا لا، قطعا إيش. والله عز وجل قد أرجع وقد ذكر أن النظر إليه ورؤيته سبحانه وتعالى من أعظم نعيم أهل إيش، أهل الجنة. فما أراد الله تعالى أن يعجل نعيم أهل الجنة أو أن يجعل النعيم الذي جعله الله واختصه وخصه الله عز وجل في الجنة والآخر أن يقدمه لمن؟ أن يقدمه لرسوله في هذه الدنيا، إبقاء على أن تبقى أو أن يبقى نعيم الجنة إيش في الآخرة، وأن يبقى غيبا، لأنه أيضا هذا النعيم لو حصل يكون نعيم الجنة بالنسبة لموسى إيش شهادة وليس إيش وليس إيمانا غيبيا. فالله عز وجل أراد أن يكون هو من الغيب، وأراد أن تبقى أمور الجنة أيضا إيش غيبا عن موسى وعن جميع خلقه. لذلك الله عز وجل قال لن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول واعلموا أنكم لن تروا، هذا الحديث الصحيح في البخاري، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. شوف رغم يعني صراحة الحديث والنص إلا أنهم قالوا لا قبل الحياة ولا بعد إيش ولا بعد الموت بحجة لن تراني. ثم قطع لهم إيش حجتهم إيش شبهتهم، قالوا لن، هذه في اللغة تفيد إيش، تفيد التأبيد. وهذا قطعا يعني كما يقول العلم من سوء إيش، من سوء فهمهم، أو قد يكون يعني قد يكون عندهم، لأنه بعضهم يعني كانوا يعني جهابذة وكانوا حفاظ وكانوا أعلام، ولكنهم يعني أرادوا نصرة إيش، نصرة مذهبهم، فقالوا أن لن تفيد إيش، تفيد التأبيد. ومعروف في اللغة أن لن تفيد التأبيد نعم، ولكن قد تفيد مجرد إيش، مجرد النفي للتأبيد. ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى ها إيش نعم، لكن هذا يعني قالوا يعني علقها، هذه معلقة صحيح، لكن لن على الأطلاق تفيد التأبيد إيش، أحسنت، ولن يتمنوه. الله عز وجل قال عن اليهود إيش قال ها لا قبلها قل إن قبلها قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأنهم قالوا قطعا أن الله عز وجل خصنا، والله والجنة هذه خاصة بمن؟ إذا إن كنتم صادقين الآن تمنوا الموت حتى تدخلوا إيش الجنة. ثم الله عز وجل قال إيش، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت، عندهم أعمال خبيثة، عندهم تحريف، عندهم قتل الأنبياء، عندهم أمور يعرفون أنها إيش يستحقون بموجبها إيش العذاب والعقاب من الله، ولن يتمنوه أبدا. ولكن الله عز وجل أخبر أن أهل النار في النار إيش يقولون، وقالوا يا مالك إيش ليقضي علينا، تمنوا ولا ما تمنوا؟ إذن لن لا تفيد إيش، لا تفيد التأبيد، لن ولن يتمنوه. ثم إذا جاءوا في النار إيش يتمنون، إيش يتمنون الموت. فما نستطيع أن نقول أن كلام الله عز وجل يحتمل الخلف، ولكن نقول، وهذا قطعا ما قاله أهل العلم في في في في اللغة، أن لن، وهذا مقتضى اللغة أيضا، يعني العلماء اللغة هكذا يقولون، لن تفيد يعني في لغة العرب التأبيد، وتفيد مجرد إيش، مجرد النفي أيضا. ويعني يذكرون قول ابن مالك رحمة الله عليه، تعرفون الإمام اللغوي يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وسواه فاعتدى، يعني اترك من يقول أن لن تفيد إيش التأبيد. هذا قطعا يعني قول يعني من جمع الحجج وأقوال أهل الحجة في اللغة العربية. فالشاهد أقول أن يعني دليل واستدلال المعتزلة أو تعلق المعتزلة بهذا تعلق باطل لا يصح. وأيضا لهم متعلق آخر بقولي في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وإحنا إيش نقول لهم؟ نقول لهم الرؤيا ها الرؤيا لا يلزم من الرؤية إيش الإدراك، لا يلزم من الرؤية، هذا في المخلوقين، فكيف إيش بما بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى. فكما العلم لا يلزم منه إيش الإحاطة، كذلك الرؤية لا يلزم منها إيش، لا يلزم منها الإدراك. ونؤمن ونعتقد أقول أن الرؤية رؤية يعني العين، قطعا الباصرة هذه على الحقيقة لا، أيضا كما قال بعض الأشاعرة، بعض الأشاعرة قالوا الرؤية وأثبتوا الرؤية، ولكنهم أرادوا بالرؤية رؤية إيش؟ رؤية القلب، رؤية إيش؟ البصيرة، لا رؤية البصر. هذا القول يعني في حقيقته يرجع إلى قول من؟ يرجع إلى قول المعتزلة. نعم يكفي. طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.